الحقيقة الإنسان هيكون طالب علم لما يكون له شيخ ويذاكر العلوم الشرعية خطوة خطوة، ويراعي كل الفنون اللي محتاجها طالب العلم، ويعمل بما يقول، ويتأدب بآداب العلم، ويدعو إلى الله على بصيرة، ويصطبر على ذلك العلم، ويكون من الذاكرين الله كثيرا. الخطة كلها أظن أن حضرتك هتلاقيها في كتاب منطلقات طالب العلم للشيخ يعقوب، كل أسئلتك وأكثر إن شاء الله.